هذه رسالة نبتدئ بها في هذه الحلقة، وصلت من اليمن تعز كويجة من أحد الإخوة المستمعين. يقول لي: بنت أخي لم أستطع أن أقابلها منذ 9 سنوات تقريبا بسبب أن زوجها منعها من مقابلتي، حتى منعها أن ترد علي الهاتف، فهل اعتبر قاطع رحم في مثل هذه الحالة، وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بالنظر إلى العلاقة بين الأقارب، بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حينما سأله سائل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن البار بقرابته ليس هو المكافئ، ولكن البار هو الذي إذا قطعوه وصلهم. وبناء على هذا فلا يجوز لأحد أن يمنع أحدا عن صلة القرابة، فالأب لا يجوز له أن يمنع ولده، والأم لا يجوز لها أن تمنع ولدها ولا بنتها، والأخ لا يمنع أخاه ولا يمنع أخته، وهكذا سائر الأقارب لا يجوز لبعضهم أن يمنع بعضا من صلة القرابة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، محمد عبد الله، يمني مقيم في أبها. يقول: نحن جماعة نعمل في مطبخ طبخ المواد الغذائية، ونحرم من الصلاة في المسجد بسبب كثرة الزبائن والعمل في الغداء والعشاء، ونصلي في المطبخ، هل تجوز صلاتنا فيه؟ الجواب: حقوق الله جل وعلا لا يجوز للمكلف الذي استأجر أجيرا أن يمنعه من أداء حق الله جل وعلا. وهذه المسألة المسؤول عنها هي أن صاحب المحل يمنع عماله من أداء الصلاة جماعة في المسجد، وذلك من أجل أن يستمر العامل في مباشرة الزبائن الذين يأتون إلى المطعم من أجل الأكل. والواجب أنه إذا دخل الوقت، الواجب أنه يغلق المحل، وأنه وأن العمال يذهبون ويصلون صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فصلاة الجماعة واجبة، ومنع صاحب المحل عماله عن أدائها جماعة في المسجد هذا معصية، فلا يجوز للعامل أن يطيعه في ذلك، ولا يجوز له هو أيضا أن يمنعهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: توفيت والدتي وأنا مدان لها بحوالي 10,000، كيف أعمل بهذا الدين؟ الجواب: أمك إذا كان عليها دين فإنه فإن هذا المبلغ يكون من جملة وفاء الدين إذا كان الدين أكثر من هذا المبلغ، وإذا كان أقل فإنه يوفى أيضا منه الدين. وإذا كانت قد أوصت بوصية ثلث مالها مثلا، فبعد وفاء الدين يخرج الثلث أو يخرج ما أوصت به، لكنه يكون من الثلث فما دون، وما وبعد ذلك يكون الباقي حقا للورثة يقسم بينهم على فريضة الله جل وعلا. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. الدين عنده لأمة هو أنا عارف منه. هذا لأن هذا دين عليه مو دين له. نعم. إيه أنا قلت إذا كان عليها هي دين، أما هذا فهو حق لها هي. والجواب الذي ذكرته هو مبني على أن هذا دين لها على ابنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من عثمان فريزة أثيوبي الجنسية مقيم في إحدى الدول، بعثها باللغة الإنجليزية. يقول في رسالته: نحن نعمل في إحدى الدول عند كفيل لنا، نعمل في اليوم أعمال شاقة وكثيرة، ولا نستطيع أن نصلي في المسجد لأنه يمنعنا، وهم يصلون فرادى لأنه لا يوجد مسجد في منطقتهم، ولا تقام صلاة الجمعة في المنطقة هناك، مسجد لأهل السنة بعيد عن موقعنا، ولا يسمح كفيلنا أن نذهب إلى هذا المسجد للصلاة فيه، ولا يعطينا إجازة لنا حتى نذهب، وقبل قدومنا إليهم كنا نصلي الصلوات والتراويح بالجماعة فضلا عن طلب العلم. يقول: قيم أنا وأختي عنده للعمل، وعندما قدمنا لهذه البلاد مرة أخرى طلبنا من كفيلنا أن نعمل عند شخص آخر فرفض، وقال: إذا لم تعملوا عندي فارحلوا إلى بلادكم، نحن أيتام فقدنا الأبوين من قبل، ولا نريد الإقامة في هذه البلاد على هذا الوضع إلا إذا توقعنا تحسن أحوالنا، فبماذا تنصحوننا أحسن الله إليكم، مع العلم أنه مضى علينا سنتين قضيناها في هذه البلاد دون أن نحافظ على الصلوات في وقتها أو في الجماعة؟ الجواب: أولا أن الشخص إذا استأجر أجيرا فلا يجوز له أن يمنعه من أداء حق الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يمنعه من أداء الصلاة، صلاة لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يمنعه من أدائها في المسجد. وإذا فعل ذلك فإنه يكون آثما، ولا يجوز للعامل أن يطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والأجير أمانة في يد مستأجره، وداخل في هذا العموم من جهة الإحسان إليه والرفق به، من ناحية الأكل والشرب وهكذا سائر الأمور التي تم الشرط بين المستأجر وبين العامل، إلا إذا كان الشرط في أمر محرم فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة التي رمزت لاسمها بالحروف صاد ميم ميم حاء من القصيم تقول: نذرت والدتي بصيام شهر محرم كاملا إن حجت، لكنها لم تحج في العام الذي نذرت فيه، وبعد 10 سنوات حجت وكانت حامل ولم تستطع الصيام، والآن بعد مضي 13 عاما على حجها وهي لم تصم ولم تتذكر، ها هل هي حددت العام الذي نذرت فيه بعينه أم لا؟ أفيدونا ماذا تعمل الآن؟ أحسن الله عليكم. الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهي ترجع إلى نفسها للتأكد من النية التي حصلت عندها في حال النذر. فإذا كانت نذرت الحج في ذلك العام المعين وفات الحج، فات الوقت ولم تحج في ذلك العام، فإنها تكفر عن نذرها. وإذا كانت نوت أنها تحج حين النذر ولم تقيده بعام معين فقد حجت، وبناء على ذلك تكون قد أوفت بنذرها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أنجبت زوجة خالي طفلا لم يكتمل حمله، أنجبته بعد 7 أو 6 أشهر، وعندما ولدته مات فأرضعتني أكثر من شهر، وكان عمري آنذاك 2 شهر. فبعد عدة سنوات طلقها خالي وتزوج امرأة أخرى، فأنجبت هذه المرأة التي تزوجها خالي أبناء وبنات، هل يجوز أن يكونوا من محارمي؟ الجواب: ذكرت السائلة أنها رضعت 1 شهرا وأن عمرها 2 شهر، وبناء على ذلك فهذا الرضاع محرم، والإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء، وإخوة لأب وإخوة لأم. وتوضيحا لذلك أن الأولاد الذين من هذه المرأة لذلك الرجل يكونون إخوة أشقة للبنت التي رضعت منها، والأولاد الذين ولدوا من الزوجات التي تزوجهن الزوج يكونون إخوة لها من الأب. وإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت زوجا قبل زوجها هذا أو بعده، فأولادها يكونون إخوة لهذه البنت التي رضعت من الأم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تستمر في عرض قضيتها، ويبدو أنها فهمت شيئا من جوابكم أحسن الله إليكم، لكن من باب التذكير تقول: زوجة خالي التي أرضعتني بعدما طلقها خالي تزوجت رجلا آخر فأنجبت أبناء، هل يصح يكونوا محارم لي؟ أنا ذكرت أنهم يكونون إخوة لها من الأم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من إمام مسجد في إحدى القرى باليمن، يذكر أن جماعة المسجد يجتمعون عنده في طرف المسجد ويجهزون المذياع من أجل سماع هذا البرنامج، وقد طلب مني مجموعة من جماعة المسجد أن أبعث بالأسئلة إليكم من أجل أن يستفيدوا منها، وذكر سؤال كل مستمع، هذا المستمع إبراهيم يحيى أبو محمد مثلا يسأل عن حكم صلاة الرجل وراء الصف منفردا، وذلك لكون الصف الأول مكتمل. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا جاء الإنسان وقد اكتمل الصف فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمين الإمام، أو يجتذب واحد من الصف ليصف معه، أو ينتظر حتى يأتي شخص يصف معه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من يقوم بالتصوير بالآلة؟ هل يدخل في حكم المصور في الحديث الشريف؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فاليد وسيلة تشغل الآلة التي تصور أو تباشر التصوير، فاليد وسيلة والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة أو مندوبة أو مباحة أو محرمة أو مكروهة فالوسيلة تأخذ حكمها، والتصوير محرم، وبناء على ذلك فتشغيل الآية للتصوير محرم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: من هو ولي المرأة الأقرب، أخوها من الأم أم أعمامها؟ فإن هناك خلاف ومشادة ونزاع في القرية ولا يوجد عندنا قاضي. الجواب: إذا كان الأب قد أقام وصيا على ابنته فالوصي هو المسؤول، وإذا لم يكن فأقرب عصبتها هو الولي إذا كان صالحا من الناحية الدينية، وإلا فقد يكون قريب ولكن لا يصلح للولاية بالنظر إلى اتصافه بما ينافي استحقاقه للولاية ككونه تاركا للصلاة، ففي هذه الحال لا يصح أن يكون وليا وينتقل إلى الأقرب بعده وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أيضا من جماعة المسجد المذكور يذكر أخونا المستمع، يقول: هذه رسالة من المستمع شوعان عبد الله قاسم، يذكر أنه متضايق جدا من اسمه، ويقول: هل تنصحونني بتغييره لأن بعض الناس عاب علي هذا الاسم؟ والاسم شوعان، والاسم شوعان. شوعان شوعان، نعم. إيه. الجواب: هذا الاسم ليس، لأن لا أعلم فيه الآن، محذور شرعي، لكن إذا كنت تريد أن تغيره باسم أفضل هذا راجع إليك، ولكن لا بد من النظر إلى المآل الذي يترتب عليه تغيير الاسم، فإذا كان الاسم السابق قد بني عليه أمور شرعية مثل إصدار صكوك شرعية وما إلى ذلك، وكذلك صكوك حصر ورثة وما إلى ذلك، فلا بد من التنبه إلى هذه الأمور وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المرسل من نفس الجماعة أيضا رمز لاسمه بالحروف كاف لام ميم، يقول: طلب مني رجل الزواج من إحدى بناتي فوافقت على أن يزوجني أخته، وتم الزواج بعقدين، ولكن من الزوجتين مهر كامل لكل واحدة، وقد مضى على هذا الزواج حوالي سنة ونصف، أرجو بيان هذه المسألة فقد جادلني فيها مجموعة من الناس ممن لا أثق بعلمهم، أرجو التوضيح. حسن الله عليه. الجواب: إذا كان زواج كل واحد من البنتين مشروطا بزواج الأخرى، وأن المهر ذكر على سبيل التبع والغاية هي المرأة، وأن ذكر المهر أمر شكلي هذا داخل في نكاح الشغار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، وبناء على ذلك فإن هذا النكاح لا يكون صحيحا، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: هل تجب زكاة الذهب الملبوس فقد مضى على ذهب لدينا أكثر من سنة ولم نزكه؟ الجواب نعم، تجب الزكاة في الذهب سواء كان ملبوسا أو لم يكن ملبوسا، لدخوله في عموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا المستمع حسن علي إبراهيم أبو يحيى يقول: هل تجب قراءة سورة الفاتحة على المأموم؟ وإن كانت تجب ففي أي حال يقرأها مع الإمام أم بعد قراءة الإمام، سواء في الفرض أو النفل كصلاة التراويح؟ الجواب: المأموم يقرأ الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية فلا إشكال في ذلك، وإذا كانت الصلاة جهرية فإنه يقرأها في سكتات الإمام، فإن لم يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ، لكنه لا يقرأها إلا بعد انتهاء الإمام من قراءتها، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: رضعت من امرأة لها عدة أولاد، هل هم إخوة لي جميعا؟ وماذا عن أعمامهم وأخوالهم وأبنائهم جميعا؟ أرجو الإجابة عن سؤالي فالمسألة تهمني كثيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. ويقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن المعلوم أن الرضاء المحرم 5 رضعات، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي يمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا بلغ 5 وكان في الحولين فإنه يكون محرما، وبناء على ذلك فإن إذا ثبت الرضاع وثبت في الحولين وثبت أنه 5 رضعات فحينئذ تكون ابنا لهذه المرأة، وينطبق عليك قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعين في هذه الحلقة ممن جاءت من اليمن عن طريق إمام مسجدهم: ما حكم حلق اللحية وحكم أيضا تقصيرها؟ هل يجب فصلها عن الشارب؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأمر بحلق الشارب، فقال: أعفوا اللحاء، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحاء، والأمر هنا للوجوب، فحينئذ على المسلم أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحلق اللحية ولا يقصرها، والشارب كذلك عليه أن يحفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة وصلت من المستمعة سين ألف ميم من السودان، كسل عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذه الأسئلة. تقول لي: يا أخ يبلغ 16 من عمره لا يواظب على أداء الصلاة، وإن صلى فريضة ترك الأخريات، علما أن صلاته هذه لا يؤديها في المسجد، فما حكم مثل هذا وما حكمنا نحن في التعامل معه؟ الجواب: من المعلوم أن الشخص يكون مكلفا إذا بلغ 15 أو احتلم أو نبت شعر خشن في قبله، وهذه الأمور 3 مشتركة بين المرأة وبين الرجل، وتزيد المرأة على الرجل بالحيض، فإذا وجدت علامة من علامات البلوغ فإنه يكون مكلفا، وبناء على ذلك فهذا الشخص المسؤول عنه هو مكلف. والصلاة ركن من أركان الإسلام، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فذكر إقام الصلاة بعد الشهادتين، وهذا يدل على مكانتها، على علو مكانتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك فهذا الولد إذا كان يصلي ويترك متعمدا لا يصليها مطلقا، فهذا كمن يترك الصلاة. والواجب على ولي أمره أن يجري معه ما يلزمه شرعا ليقوم بأداء الصلاة، أو يطبق عليه الحكم الشرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل صحيح أن المؤذنين يبعثون يوم القيامة وعليهم ملابس؟ الجواب: هذا الحديث لا أعرفه، لكن الأذان يعني له فضيلة عظيمة، أما هذه الصفة فليس لي عندي فيها علم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تسأل عن ممارسة العادة السرية والوقوع فيها مع التوبة، كلما وقع الإنسان في هذا حاول الإقلاع ثم ندم وحزن كثيرا لكنه يعود إليها. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالعادة السرية لا يجوز للإنسان أن يستعملها سواء كان ذكرا أو أنثى، فكما أن ابتداء استعمالها يترتب عليه الاستمرار على الاستعمال، وأن الاستعمال هذا يؤثر على الإنسان في تفكيره، يؤثر عليه في تفكيره، وقد يحدث عنده ضعف بعدما يتزوج، يكون عنده ضعف. فقد سألتني بعض النساء عن زوجها، تقول إنه يستعمل العادة السرية وعمره ما يزيد عن 50 سنة، وأنه يتجنبها، والسبب في ذلك أنه كان معتادا عليها. وكما أن هذا يوجد في الرجل، فالمرأة كذلك إذا كانت تستعملها، فالمقصود أنه لا يجوز استعمالها بأي وجه من الوجوه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.